السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. ما بعد، فقد وقفنا عند باب السلم. باب السلم، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح السلم بسبعة شروط. أحسنت. هذا باب اسمه باب السلم، وهو من جملة البيوع المشروعة والمباحة بالشروط المعروفة. والسلم في اللغة معناه التقديم، السلم معناه التقديم، ولذلك جاءت الأحاديث بذكر السلم: من أسلم، وجاءت بذكر السلف، السلف من أسلف في شيء، يعني أقرض أو قدم. والسلم في الاصطلاح الشرعي هو عقد على موصوف أو على سلعة موصوفة بالذمة، مؤجلة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذن هو عقد على موصوف أو على سلعة موصوفة بالذمة، بثمن مقبوض في مجلس العقد. والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال بأن هذه الآية إنما هي في السلم، ذكر ابن عباس بأن هذه الآية في السلم. وأما السنة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، أنه قال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وفي لفظ: من أسلف. وقد كان الصحابة يسلفون الصاع والصاعين. ثم الإجماع منعقد كما حكى ذلك ابن قدامة وابن هبيرة وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، حكوا الإجماع على مشروعية السلم، على مشروعية السلم. والسلم يدل على سماحة الشريعة وعلى يسرها، حيث إن الحكمة منه أن بعض الناس ليس عنده النقد ليشتغل به، ولذلك بعض الناس قد يحتاج إلى سلعة ما ولا توجد، فيدفع الثمن ويقدم الثمن لشخص لم توجد عنده السلعة بعد، فيبدأ العقد على أن يسلمه هذه السلعة بعد أجل، بعد أمد، بوصف معلوم، إما بكيل أو بوزن أو بعد مثلا أو بذرع، وأن تكون موصوفة هذه في الذمة حال عقد، حال العقد، وأن يكون الثمن مقدم كما سيأتي في الشروط. وهذا لا شك أن فيه تيسير للأمة وتوسيع لها، وأيضا فيه تيسير للذين لا يجدون المال ليشتغلوا، لأن بعض الناس الآن ما عنده القدرة على أن يصنع أو يشتغل أو مثلا يصلح مزرعته وبستانه حتى يبدأ في الثمر. وهذا لا شك أن فيه تدويل أيضا للمال وتحريك له، وفيه دعم لاقتصاد البلدان، فإن المال إذا تحرك بمثل هذه الصورة لا شك أن البلد يكون هناك دعم قوي، وأيضا يكون اقتصادها قويا حينما تكون التجارة متداولة بمثل هذا الأمر. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن السلم يصح، لكن بشروط، بشروط. وهذه الشروط إذا تأملناها نجدها كلها تصب في صالح العاقدين، في صالح العاقدين. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن العقد سيؤول إلى نزاع، وإلى خصومة، ولأجل هذا جاءت الشروط ظاهرة في الحديث، وكذلك كلام أهل العلم كما سيتبين من خلال القراءة. نعم. قال: ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. نعم، هذا هو الشرط الأول. اكتبوا الشرط الأول: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. هذا يسمى انضباط صفات السلم، لحديث ابن عباس الذي في الصحيح وفي الصحيحين: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. ولأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا، وهذا يقود ويفضي إلى ماذا؟ إلى النزاع والخصومة والشقاق، وهذا مما تأباه وتمنعه الشريعة. ولذلك الضابط في هذا الشرط أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. هذا ضابط مهم تحفظونه: كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. ولذلك قال العلماء: يصح السلم في الحيوان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا، وهذا مما ينضبط أيضا، هذا مما ينضبط. وبطبيعة الحال يعني ينبغي أن لا يستقصى في قضية الصفات، يعني الزيادة القليلة أو النقص القليل هذا لا يؤثر، لأن القاعدة الفقهية أن اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. ولذلك لو قال شخص مثلا: خذ هذه 50,000 درهم، 50,000 درهم على أن تعطيني 50 شاة بعد سنة، يصح السلم في هذا؟ صح. لماذا؟ لأنه يعني ينضبط، هذا ممكن ضبطه. قلت خذ 50,000 مثلا أو 100,000، أعطني 50 شاة مثلا إلى آخر الحول، هذا يمكن ضبطه. كذلك خذ هذه 10,000 وأعطني مثلا الشيء الفلاني مثلا من الحديد أو الخشب، أو مثلا من الزروع أعطني 100 كيلو تمر بالنوع الفلاني، هذا كله مما يصح السلم فيه. نعم. قال: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. نعم، هذا هو الشرط الثاني. لو تكمل: وحداثة وقدم. وحداثة وقدم، هذا الشرط الثاني. اكتبوا الشرط الثاني: ذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. يعني لا بد أن يشار إلى هذا في العقد، يذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. للحديث: من أسلف، أو في لفظ: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأيضا أشير إلى أنه لا يجب استقصاء كل الصفات، لأن هذا مما يتعذر. لكن إن قال له مثلا: أعطني مثلا 100 كيلو من التمر البرني أو التمر الفلاني، هذا ممكن ينضبط. لماذا؟ لأن التمر يظهر به، هذا ممكن ينضبط. كذلك أعطني مثلا من الغنم العربية، مثلا الغنم اللي من البلد الفلاني، هذا يمكن ضبطه، هذا يمكن ضبطه. إذن ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، لأن الثمن يختلف. ولذلك ذكرنا لكم في أبواب الزروع والأصول، قلنا أحيانا التمر فيما بينه يختلف، هناك تمر أغلى من تمر، كذلك البر يختلف، فلا بد من ذكر هذا النوع وهذا الجنس الذي يختلف به الثمن. أما إذا كان لا يختلف به الثمن فلا يضر ذكره في العقد. كذلك القدم والحداثة، أن يكون جديدا، أن يكون مثلا محصول هذه السنة، أن يكون مثلا إنتاج هذه السنة، هذا كله مما يجب ذكره في العقد. نعم. قال: وذكر قدره. هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث، يعني ذكر قدر المسلم فيه، ذكر قدر المسلم فيه، لا بد من ذكر القدر. ولذلك يصح بكل ما يضبطه من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، لا بد من هذا، أعطاه 10,000 على أن يأتي له بثياب أو بقماش ياباني مثلا، كم متر؟ لا بد أن نذكر المتر الذرع، ما يقول والله خذ وعطني ثياب يابانية أو ثياب هندية أو ثياب يمنية مثلا بهذه 10,000. ينضبط هذا؟ يمكن يعرف قدره؟ ما يمكن، لأنه قد يجيب له مترين يقول هذه والله تسوى كذا، فلا بد من ذكر، يقول خذ هذه 10,000 على أن تأتي لي بثياب من البلد الفلاني ذرعها كذا، أو على أن تأتني بأغنام عدد رؤوسها كذا، أو على أن تأتني بمثلا حديد وزنه كذا طن، أو على أن تأتي بكذا وزنه وكيله كذا، فلا بد من ذكر القدر. إذن يصح السلم أو المسلم فيه بكل ما يضبطه من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. نعم. قال: ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. نعم، ولا يصح في مكيل وزنا ولا عكسه. لماذا؟ لأن هذا ما ينضبط، هذا ما ينضبط. فإذا وزن المكيل أو كيل الموزون فإن هذا مما لا ينضبط، لأنه سيحصل فيه تفاوت. وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يجوز فيه، لأنه في الغالب أنه أن الفرق يكون يسيرا، الفرق يكون يسيرا، وعلى القاعدة الشرعية بأن اليسير معفو عنه. ولكن الأخذ بكلام جماهير أهل العلم أولى في ضبط هذه المسألة، لأن كل ما يؤدي إلى التنازع فإن الشريعة تمنعه، كل ما يفضي إلى التنازع إلى الخلاف فإن الشريعة تمنعه، وهذا أحد الأسباب أو الوسائل التي تفضي إلى النزاع. نعم. قال: وذكر أجل معلوم كشهر. نعم، هذا هو الشرط الرابع، ذكر الأجل المعلوم، لا بد من ذكر الأجل المعلوم، لأنه لو لم يذكر الأجل لأفضى ذلك غالبا إلى النزاع والشقاق، فقد يكون المسلم إليه غير قادر على تسليم المسلم في الوقت الذي تعارف عليه الناس، ما يستطيع، ولذلك يقود هذا إلى الشقاء، فقد تطول المدة، فلا بد من ذكر الأجل، لا بد من ذكر الأجل. ولذلك ذكر الأجل شرط، وهو قول جماهير أهل العلم إلا عند الشافعية، فإنه يصح أن يكون السلم حالا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول الشافعية، قالوا يصح أن يكون السلم حال، لكن قيدوا ذلك إذا كان المسلم فيه موجودا في ملك المسلم إليه، لا بد أن يكون موجودا، وإذا لم يكن موجودا فإنه لا يقبل، بمعنى أن يكون في المستودعات موجود هذا، أو يكون في بيته، أو يكون مثلا موجود، قالوا يصح أن يكون السلم بالشيء الحال. وأما جماهير أهل العلم وهو المذهب بأنه لا بد من ذكر الأجل المعلوم، إلى سنة، إلى 6 أشهر، إلى 2، إلى 5 سنوات، لا بد من ذكر، لأن السلم هذه صفته. نعم. قال: وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. نعم، إذن هذا هو الشرط الخامس، أن يوجد غالبا في محله، أن يوجد يعني المسلم فيه غالبا في محله، أي زمن حلوله، زمن حلول هذا الشيء. لماذا؟ لأنه يجب عليه تسليمه في هذا الوقت، يجب عليه تسليمه في هذا الوقت. ولذلك قالوا بأنه لا يصح السلم في العنب والمشمش إذا كان التسليم في كانون أو آذار. لماذا؟ لأنه ما هذا وقته، فلو قال له في كانون أو آذار تستلم العنب والمشمش نقول له إيش؟ لا يصح السلم، لأن هذا متعسر ومتعذر. كذلك التمر يسلمه، قال أريد تمر سكري أو كذا في فصل الشتاء، يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن ليس هذا الوقت، لكن الآن فيه مجمد، فيه مبرد، في مخزن، ممكن ولا لا؟ ممكن، لكن إن اشترط نرجع إلى الوصف، ذكر الوصف الذي ينضبط به. فإذا قال أعطني تمر سكري ولم يقل له من مزرعتك هذه أو بستانك هذا، هذا يصح، ما عليك مني أجيبه من مزرعتي ولا مزرعة جاري، أجيبه لك في الشتاء ولا في الصيف. فقال إلى سنة، الآن التمر يبرد ويخزن ويحفظ بطريقة جيدة، وممكن أن يأتي له بهذا بعد في غير وقت، في غير وقته، يعني في وقتنا الحالي، أما في الزمان السابق فلا يمكن. إذن لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا في الغالب في محله، يعني في زمن حلوله. نعم، هذا الشرط الخامس. الشرط، نعم، طيب، قال فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس المال، رأس ماله. إن تعذر ما استطاع المسلم إليه أن يسلم المسلم فيه في وقته، فإن هذا، فإن صاحب المال مخير له، إما أن يصبر وفي الصبر الأجر والثواب، وإما أن يبطل العقد وأن يأخذ رأس ماله. لماذا؟ وذلك للتخلف شرط من شروط صحة السلم، وهو التسليم في وقت الأجل المعلوم الذي عقداه في أول الأمر، في أول الأمر. نعم، قال وقبض الثمن قبل التفرق. نعم، هذا هو الشرط السادس، اكتب الشرط السادس، قبض الثمن قبل التفرق، أن يقبض الثمن قبل التفرق، لما جاء في الحديث، حديث ابن عباس قال من أسلف في شيء فليسلف، أي فليعطي، فليعطي، ويشترط أن يكون رأس المال أيضا معلوما قدره وصفته، حتى لا يكون هناك غرر، غرر لا يكون هناك غرر، فيقول خذ هذه العشرة آلاف أو خذ هذه المئة رأس من الغنم وأعطني تمرا بعد سنة وزنه كذا أو كيله كذا، أو خذ هذه رؤوس الأغنام وأعطني بدلها سيارتين بعد سنة، اصنع لي سيارتين بعد سنة، أخذ هذا المال. فلا بد من ذكر أيضا الثمن حتى لا يكون هناك غرر، لا بد أن يذكر القدر، قدر الثمن، حتى لا يكون هناك غرر. نعم، قال وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. نعم، هذا هو الشرط السابع والأخير، قال وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. لماذا؟ لا، لا هو عنده يملكه، لأنه إيش صار؟ بيع، ما صار سلم، صار بيع حاضر بحاضر. إذا قال له مثلا أسلمني في هذه السيارة اللي عندك، يصح هذا؟ ما شو يسمى هذا؟ بيع عادي. أو قال والله هذه الشجرة التي عليها التمر هذه، أو اللي عليها البرتقال، أو اللي عليها الليمون، هذه يسمى بيع. إذا من شروط صحة السلم أن يسلم في الذمة بأن لا يكون معينا، لأن لفظ السلام كما ذكرت موضوع لبيع شيء في الذمة، أما الأعيان المعينة فإنها تباع بيعا مطلقا لا سلما، لا سلما. خالف في ذلك بعض الفقهاء، والصواب ما عليه المذهب هو قول جماهير أهل العلم. نعم، قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. ويجب الوفاء موضع العقد، ويجب الوفاء موضع العقد، وذلك لنفي الضرر عن المسلم والمسلم إليه. فإذا عقد على أن يسلمه شيئا في هذا المكان فيجب الوفاء في مكان العقد، إلا إذا كان ثم شرط. إذا قال على أن تأتي لي بهذه الأعيان أو بهذه المنافع، تأتي أو بهذه الأشياء تأتي بها إلى بيتي أو تنقلها إلى البلد الفلاني فيصح، أو كان العرف يقتضي ذلك، يعني تعارف الناس على أن المسلم إليه يسلم السلعة أو البضاعة إلى بلد إلى بلد صاحب المال، إلى بلد العاقد مثلا أو أحد العاقدين، هذا العرف معمول به، والعرف معمول به إذا ورد، ها؟ حكم من الشرع الشريف لم يحد، ولذلك العرف له سلطان في الشريعة فيرد إليه. فإذا تعارف الناس من تخاصموا فقال أنا ما أسلم، فقال المسلم قال أنا على عهد الناس وعرف الناس وعادة الناس أنك أنت اللي تجيب البضاعة أو أنت الذي تنقلها، أنا إيش أسوي في مثلا التمر في هذا المكان؟ ما حد يشتري منه، تنقلها لي إلى المكان الفلاني، أو مثلا أي نوع من أنواع، أو تنقل مثلا الحديد أو الخشب إلى محل البناء، كيف تأتي لي في هذا في البيت؟ وهكذا. إذن يجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط أو يشرط في غيره. وممكن نضيف نقول أو كان عرفا، أو كان عرفا ممكن يضاف ويقال أو كان هناك عرف. نعم. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. نعم، هذا هو المذهب، لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. من يذكر لي صورة لمثل هذا؟ صورة، تفضل اسمعي. نعم. اي نعم. لا يصح. لماذا؟ لأن ما قبضه، ومن شروط صحة البيع القبض. وأما هذه فالعلماء يقولون جوزت على خلاف القياس، هذا تعبير الفقهاء، وابن القيم وغيره يقول هذه على وفق القياس، على وفق القياس. إذا لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، لماذا؟ لأنه لم يقبض، والقاعدة الشرعية بأن البيع لا بد أو من شروط صحته أن يقبضه، والقبض كل بحسبه. قال ولا الحوالة به، ولا الحوالة به، سيأتي معنا في باب الحوالة شروط صحة الحوالة، شروط صحة الحوالة، وبأن تكون على دين مستقر، على دين مستقر. أما هذا فهو غير مستقر لإمكان الفسخ. قال ولا عليه، لا الحوالة به ولا عليه، لا يحيل به ولا يحيل عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. هذه كلها مما لا يصح في المذهب. والصواب، وهذه مسألة نذكرها على خلاف طريقتنا، نقول بأنه يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولكن بشروط، ولكن بشروط. أولا، إن كان البيع على ما هو عليه، على من هي عليه، يعني يبيع على من، على أحد العاقدين، على العاقد الآخر، فيصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني أن يتقابض إذا كان مما يجري فيهما ربا نسيئة، مثل بر بشعير، يعني أسلمه برا على أن يسلمه شعيرا بعد سنة، على أن يسلمه شعيرا بعد سنة مثلا. اشترط بماذا؟ لا بد فيه من التقابض وأن يكون بسعر يوم. أما إذا كان، إذا باعه على غير من هي عليه، فتصح بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني أن يكون قادرا على تحصيله، والشرط الثالث أن يكون العوض به مما يشترط، أو أن لا يكون العوض ما يشترط فيه التقابض عند المبادلة، مثل ما ذكرنا قبل قليل، لا يكون يعني ربويا بجنسه. إذن المذهب لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، والصواب أنه يصح ولكن بشروط بينتها قبل قليل. نعم. قال وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم. الآن ذكر فصلا، وهذا الفصل هو في أحكام القرض، الفصل هذا في أحكام القرض. قال وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. القرض في اللغة معناه القطع، القرض في اللغة معناه القطع، وفي الاصطلاح الشرعي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض جائز في بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالنصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأيضا السنة مليئة بالأحاديث، دواوين السنة مليئة بالأحاديث التي فيها الحث على القرض، فيها الحث على القرض. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والأحاديث في هذا كثير، والإجماع منعقد على مشروعية القرض، وأنه من عقود إيش؟ القرض من أي نوع من أنواع العقود؟ عقود الإرفاق والإحسان والبر، ليست من عقود المعاوضات، وليست من العقود اللازمة، وإنما هي عقود إرفاق وإحسان وبر وتفضل. ولذلك أهل العلم مجمعون على أن حكم القرض بالنسبة للمقرض ما هو؟ الاستحباب. الاستحباب بالنسبة للمقرض، الاستحباب. يعني لو جاءك شخص يريد قرضا منك فهل يجب عليك ذلك؟ لا أحد يقول بالوجوب، وإنما يستحب لك استحبابا وتؤجر على ذلك، ولك الفضل والثواب العظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب بالنسبة للمقترض ما الحكم؟ ما الحكم بالنسبة للمقترض؟ لا بد أن نفصل. فبالنسبة للمقترض على قسمين، حكم على قسمين. القسم الأول يكره في حقه، قد يصل أحيانا إلى التحريم، وهو إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة، مثل شراء الكماليات والتحسينيات والترفه بهذا القرض. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية جاءت لترهب بمن مات وعليه دين، وأهل العلم يحملون ذلك على الدين الذي أخذه الإنسان لغير ضرورة ولغير حاجة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، من حديث قتادة وحديث علي وغيرهما، أنه كان إذا قدمت له جنازة سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبه. ما كان يصلي على صاحب الدين، صلوا على صاحبه. قد قدمت له جنازة فسأل: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، دينار أو دينارين. فقال: صلوا على صاحبكم. وانصرف. فقال أبو قتادة أو علي: قال: هما علي يا رسول الله. يعني نقل الدين من ذمة الميت إلى ذمته. فقال: الآن بردت جلدته، أو كما ورد. والمقصود بأن الإنسان لا ينبغي له أن يقترض لغير ضرورة ولغير حاجة. وللأسف الشديد الآن لما نتأمل في أحوال الناس، خاصة جنس الشباب، نجدهم يغرقون في الديون والقروض. وإذا تأملت في المنافع من وراء هذا القرض تجدها شكلية مثل ما يقولون، تجدها تحسينيات وكمالية. عند سيارة موديل العام الماضي، وشاف صاحب من أصحابه من أولاد الأغنياء اشترى سيارة جديدة، فراح واقترض من البنك، وربما اقترض قرضا ربويا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك ثم اشترى هذه السيارة الجديدة، أو اشتري مثلا الإلكترونيات هذه أو الأجهزة الذكية، اقترض لهذه الأشياء. هذه كلها تحسينيات وكماليات وفخفخات مثل ما يقولون، وترفه لا مسوغ له. ولذلك كثير منهم تقبض روحه وعليه ديون. وكم من شاب سألني أهله عن الديون التي عليه، بعضهم 300,000 400,000. لماذا؟ والله شرى سيارة ويشتري موبايلات ويشتري كذا وكذا. ولذلك ينبغي الحذر من هذا الأمر والانتباه وعدم الدخول والولوج في هذا الباب الخطير، باب الاقتراض لأمور ليست من الضروريات وليست من الحاجية، وقد يصل الأمر إلى التحريم والعياذ بالله. ولأجل هذا يعلم الإنسان بأن أجله قد غيب عنه وما يدري متى يلقى ربه سبحانه وتعالى، فيبتعد عن هذا الباب، خاصة وأن فيه أحاديث مخوفة ومرهبة وزاجرة. وأما القسم الثاني فهو إذا احتاج الإنسان لأمر ضروري أو حاجي، كإنسان يريد أن يجري عملية جراحية وما عنده شيء، أو دواء وليس عنده القدرة على الشراء، أو يريد أن يسكن بيتا أو نشتري سيارة ما عنده سيارة وسيلة نقل تذهب به وتأتي، فهذا مما هو سائغ، لذلك أباحته الشريعة. وإن تعفف الإنسان وترك واستعان بالله جل وعلا فهو أولى. قال رحمه الله تعالى: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، لأن ابن آدم الحر لا يجوز. وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، يعني ابن آدم، فابن آدم الحر لا يصح بيعه ولا شراؤه، وأما العبد المملوك فيصح بيعه وشراؤه. لكن هل يقرض العبد إذا صح بيعه؟ هل يمكن أن يقرض مثلا؟ يقال لا يقرض، وإنما يعار مثلا، العارية لا بأس بها، أما أن يقرض فلا. نعم. قال: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. قال: ويجب رد فلوس ومكيل وموزون. ويجب رد فلوس، الفلوس هي العملة التي يتعامل بها الناس بدل الذهب والفضة، مثل الآن التي عندنا الأوراق النقدية، هذه هي مقام الذهب والفضة أو مقام الأمر الذي يمثل اقتصاد الدولة أو أي دولة كانت، ولذلك تعارف الناس عليها فأصبح لها اعتبار، أصبح لها اعتبار ولها قيمة. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لو تعارف الناس على جلد من الجلود يتبايعون فيه ويشترون لقلت بذلك. يعني لو كان جلد قال الناس هذا نجعله فلوس أو قيمة وأصبح رائجا بين الناس لا أخذ حكم الأشياء التي لها القيمة. إذن ويجب رد فلوس، فمن اقترض فلوسا أو نقودا من إنسان يجب عليه أن يردها. ومكيل، يعني ويجب رد قرض مكيل، يعني كطعام مثلا، كطعام هذا يرده إذا اقترض من إنسان سكر مثلا أو رز أو طحين أو شيء من هذا، يرد هذا المكيل. الآن الناس يكيلون هذه الأشياء، هذه يكيلونها. وموزون مما يوزن، الذهب والفضة على اصطلاح الفقهاء، حديد، شيء من هذا القبيل يرده، يجب عليه أن يرده. فإن فقد، يعني فقد الفلوس وفقد المكيل والموزون، فقيمته يوم فقده، يرد قيمة هذا الشيء يوم فقده، وقيمة غيرها يوم قبضه، وقيمة غيرها يوم قبضه، لأن القرض ليس من عقود المعاوضات كما ذكرت، وإنما هو من عقود الإرفاق. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. قال: ويحرم كل شرط يجر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. قال: ويحرم كل شرط جر أو يجر نفعا، كل شرط يجر نفعا على المقرض فهو حرام. لماذا؟ لأنه ربا، يكون ربا. قال: وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء فلا بأس، بلا شرط فلا بأس، على هذا يمكن أن نفصل المنفعة التي تعود على المقرض على خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون بشرط، أن يكون بشرط يقرضه بشرط منفعة. مثال: جاء شخص يريد 1000 درهم من آخر فقال: حاضر، هذه 1000 درهم بشرط تعطيني سيارتك يوم أداوم عليه وأرجع. ما حكم هذا القرض؟ محرم. لماذا؟ لأنه جر نفعا إلى نفسه بشرط، فهو اشترط ذلك. طيب، القسم الثاني أن يكون القرض بغير شرط عند الوفاء أو بعد الوفاء، أن يكون القرض هذا الذي أعاده الشخص بغير شرط فأعطاه شيئا زائدا عند الوفاء أو بعد الوفاء، فإن هذا جائز. هذا جائز. رجل اقترض من آخر 1000 درهم فأقرضه على أن يدفع، على أن يرجع القرض يوم الجمعة القادم، فلما أعاده وجد مع القرض هدية، ساعة ولا قلم ولا شيء، فقال: ما هذا؟ قال: هذه هدية. أو لما أعطاه إياه يوم الجمعة، يوم السبت جاب له القلم أو الساعة. ما حكم هذا؟ جائز. لماذا؟ لأن المقرض لم يشترط ذلك عند العقد، وكانت هذه المنفعة عند الوفاء وليس قبل الوفاء، عند الوفاء وليس قبل الوفاء. القسم الثالث أن تكون قبل الوفاء، أن تكون قبل الوفاء، فهذه لا تجوز إلا أن ينوي أن يحتسبها من الدين أو جرت عادة بينهم. قال: عطني 1000 درهم يوم الجمعة الجاية أجيب لك 1000 درهم، يوم الخميس جاب له قلم أو ساعة أو هدية، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، إلا أن يحتسبها من القرض فيقول: لقيمة الساعة كم؟ قال: 200 درهم. قال: عطني 800 درهم فقط، رجع لي 800 درهم. أو كانوا أصحاب بينهم صحبة وبينهم مودة يتهادون فيما بينهم، فأتى له بهدية في هذا الظرف في وقت الإهداء قبل الوفاء، معروف بينهم، واحد يهدي للثاني، فيجوز هذا، يجوز. ولذلك جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه وقال: بأنني رجل سمات، يعني يبيع السمك، فأقرضت فلانا. أو قال رجل، نعم، قال: أقرضت سماكا. أعطى سماك، أقرضه قرض، يقول: فكان يأتي لي بالسمك قبل الوفاء، فقال: احتسبها من القرض، يعني احسب قيمة السمك واخصمها من القرض. وهذا بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. القسم الرابع ما يتعلق بالدعوات، أن يدعوه مثلا إلى بيته، أن يدعوه إلى بيته. رجل أقرض شخصا مبلغا من المال وقبل الوفاء قال له: تفضل على العشاء عندي. فما الحكم؟ نقول: لا بد من التفصيل. فإن كانت الدعوة عامة، دعوة عرس، دعوة ختان، دعوة ضيف مثلا عنده عام، فيجوز. لماذا؟ لأنه لم يقصده بالدعوة، وإنما هو أحد أفراد المدعوين. أما إذا كانت دعوة خاصة دعاه بخصوصه هو، فقال: أتعشى أنا لك في المطعم أو تعشى عندي في البيت، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يكون هذا القرض يكون قد جر إليه نفعا أم لا؟ والصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذا راجع إلى العرف والعادة، ما جرت عادة وأعراف الناس به. والأحوط للإنسان أن يبتعد، الورع أن يبتعد. النوع الخامس فيما يتعلق بالمنافع المعنوية، أقرضه ثم قال له ادعو لي، يجوز هذا؟ قال له عطني 1000، قال سم، هذه 1000 ترجعها بعد اسبوع، بس لا تنساني من الدعوة كل يوم، يجوز هذا؟ ها؟ ها؟ أيوة؟ ها؟ كرهت عائشة، يجوز؟ صارت مقابل، صار فيها مقابلة، ها؟ ها؟ طيب وإذا ما عطيت؟ وإذا ما أقرضت تدعو له ولا لا؟ طيب قال عطني 1000 وادعو لي، ثم أو ما عطاك 1000 تدعو له ولا لا؟ ما تدعو له، ها تبتزل عليه. يقول في غير القرض هذا، من صنع إليكم معروفا، لأن هذا سيرد هذا المعروف، هذا ليس ليس من العقود، من عقود القرض التي هي فيها مقابل، يرد القيمة أو يرد العين. على العموم أغلب أهل العلم يكرهون ذلك، يكرهون ذلك، وقد ورد عن بعض الصحابة كعائشة وغيرها أنها سألت عن ذلك فكرهته، فكرهته. والاحتياط أن لا يسأل الإنسان ذلك، وشيء طبيعي أن بعض الناس إذا أقرضه شخص وأعانه سيدعو له، فلا يشارط على ذلك، لا يشارط على ذلك، فإن شارط فقد جر نفعا إلى نفسه، نفعا معنويا، والله تعالى أعلم. طيب ما نبغى ندخل في باب الرهن لأنه باب طويل، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك أسئلة؟ حطنا أساس قبل ما نقرأ 40، كم بقي عن الأذان؟ طيب أعطنا كم سؤال. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل هناك تعارض بين السلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ الحمد لله ليس هناك تعارض، وهذا كما ذكرت، هذا كما ذكرت بأنه جائز بالنص. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا تبع ما ليس عندك هو القائل: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فصاحب الشريعة هو الذي أجاز ذلك. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل شراء الشقق على المخطط من السلم فلا يجوز بيعها حتى يكتمل بناؤها؟ الحمد لله، هذا النوع يذكره بعض العلماء أنه من السلم، والواقع أنه استصناع، وهو من السلم، أحد أنواع السلم، استصناع، استصناع يشتري الإنسان، ولذلك يجوز أن يشتري، ولكن بالوصف، بوصف في الذمة معلوم ومبين ومحدد، لكن الذي دخل في هذا لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه، لأنه جوز له ابتداء للحاجة. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم السلم الموجود حاليا في البنوك الإسلامية حيث أنهم يأخذون نسبة معينة على السلم؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف نوع المعاملة، باختلاف نوع المعاملة، ولا يمكن أن تصبغ جميع المعاملات بحكم واحد، هي تختلف من معاملة إلى معاملة. على العموم إذا توفرت الشروط السبعة هذه المذكورة فإن العقد صحيح، وإذا تخلف شرط فإن العقد باطل. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل صح حديث في فضل القرض مفاده أن المقرض كأنما تصدق بنصف مبلغ القرض؟ أنا لا أحفظ في هذا الشيء، والله أعلم. ويقول أيضا شيخنا: هل القرض أفضل أم الصدقة بالنسبة للمقرض؟ لا شك بأن الصدقة أفضل، الصدقة أفضل، لأنه لا يردها وإنما يرجو الثواب، ولا يريد أن يرد هذه العين أو هذه النقود، وإنما يرجو في مقابلها الأجر والثواب من الله. أما المقرض فهو يفك عسرا أو يقضي على أزمة مثلا عند المقترض ثم يعيد له المبلغ، يعيد له المال. نعم. يقول السائل: امرأة نفساء انقطع دم النفاس عنها بعد 12 يوما، فهل تغتسل وتصلي أم تنتظر؟ الصحيح بأن دم النفاس إذا انقطع قبل 40 وقد رأت الطهرة إما بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض تعرفه النساء، وإما بالنقاء أو الجفاف التام، فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي ولا تنتظر إلى 40 يوما، يجب عليها أن تباشر الاغتسال ثم تباشر العبادات الواجبة عليه التي لا تستبيحها إلا بالطهارة. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، شركة عقارية لديها مشاريع مختلفة منها بناء الفنادق والملاهي الليلية، فهل يجوز شراء أسهم منها علما أن معظم مشاريعها هي إسكانية؟ إسلامية؟ إسكانية. إسكانية. على العموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذه أقل أحوالها الشبهة، فيبتعد عنها الإنسان صيانة للدين والعرض. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: هل من المستحب ذبح العقيقة وتوزيعها في بلد غير البلد المقيم بها العاق؟ الأصل أو المستحب أن يذبحها الإنسان في بلده هو، وأن يجمع عليها الناس ولا سيما الأقارب حتى يعرفوا المولود ليصلوا أرحامهم، وإذا ذبحها خارج البلد فلا حرج. نكتفي. تفضل.